وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم باك كما بلغتنا أوله فبلغنا تمامه وكماله يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظ جندنا المرابطين على حدودنا ورجال أمننا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.